التحلل الثاني. متى يكون التحلل الأول؟ إذا فعل اثنين من ثلاث، رمى وحلق رأسه، أو رمى وطاف بالبيت، أو طاف بالبيت وحلق، يعني أي واحد أي شيء اثنين من هذه الثلاثة فعله فقد حل التحلل الأول. طيب إيش معنى التحلل الأول؟ قال التحلل الأول يباح له أنه يلبس المخيط إذا كان رجل، ويباح له أن يغطي رأسه إذا كان رجل، ويباح له أن يأخذ من شعوره ويأخذ من أظافيره، ويباح له أيضا أن يتطيب كل رجل أو امرأة. فإذا فعل الثلاثة كلها، رمى جمرة العقبة، حلق رأسه أو قصره، طاف وسعى، حل التحلل الكامل. حل التحلل، أبيح له كل شيء حتى النساء. فالأول ما أبيح له الثلاثة، والنساء محرمات عليه، لكن لما فعل الثلاثة أبيح له حتى النساء، وهذا يسمى التحلل الثاني. يعني وإن كان باقي الرمي، وباقي المبيت بمنى، وباقي طواف الوداع، لكن مع هذا حل له كل شيء حتى النساء، حتى لو جاء مع امرأته أو عقد نكاح أو نحو ذلك، كل هذا جائز مباح له إذا فعل الثلاثة كلها. رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف، وإن كان معه سعي، هذا يسمى التحلل الكامل. أما إذا فعل اثنين من الثلاثة ذي فهو أبيح له كل شيء إلا النساء، ما يجوز، إلا النساء لا تجوز. يقول والحلق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركه ما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل. يعني الحلق والتقصير ما هو أمرا عادي، لا، نسك من الأنساك وشعيرة من الشعائر، ينبغي. فإذا الإنسان تركها عليه دم، لو الإنسان طاف وسعى وسوى كل شيء وخلى ما حلق راسه، يبقى عليه دم، يعني ما إلى الآن ما حل التحلل الكامل، ما حل التحلل، لا يزال محرم ولا يزال النساء حرام عليه، ما يجوز. لكن إذا حلق جاز له كل شيء. قال والحلق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركه ما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل. يقول ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام من دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو علما. لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيء قبل شيء فلا حرج. أيوة. يقول معنى هذا أنه ما لو أخروا عن أيام التشريق ما عليه شيء، ما عليه شيء، لو أخر الحلق أو التقصير حتى راحت أيام التشريق، ما لقى حلاق، ما يبي أحد يعني حلاق نظيف، يبي كذا، وقال أنا ما نبي حلق، ما نحلق إلا إيش، إلا إلى نزلت من مينة، يجوز ولا عليه دم. يعني إنسان مثلا رمى الجمرة وراح المكة وطاف وسعى، تحل لبس ثياب، يجوز، بس إنه باقي عليه النساء ما يقربه، النساء ما يقربه، لأنه ما حل التحلل الكامل، ما حل التحلل الكامل. فإذا حلق رأسه حل التحلل الكامل، لكن على فرض أن تركه إلى ما بعد أيام التشريق فهذا ما عليه دم، ما يلزمه دم. أين يقول ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع السعي. بعد هذا يخطب الإمام، يعني الإمام ولا نائب الإمام؟ نائب الإمام، يعني مثل الآن عندنا وزير الحج، هو نائب الإمام في الحج. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر، يخطب خطبة يفتتحها بالتكبير، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي، يعني يوجه الناس ويعلمهم مناسكهم. استريح. انتهينا من هذا، انتهينا من أعمال يوم العيد، انتهينا من أعمال يوم العيد وهي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والنحر والطواف والسعي. بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال إذا منه طاف وسعى، إذا طاف وسعى يوم العيد يرجع إلى منى، لأن أيام التشريق ينبغي للحاج أنه يرابط في منى، ما هو يروح بالنهار للبيت وما أدري إيش، لا، كان عاد إنسان ما لقى محل ولا لقى شيء هذا معذور. أما إنسان عنده خيمته أو عنده غرفته أو عنده كذا، هذا ينبغي له أنه يرابط. هذه أيام منى، أيام منى هذه أيامها ولياليها كلها من أيام الحج، ينبغي له يبقى فينا. قال ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. لما انه رمى ونحر وحلق ولبس يعني ثيابه العادية، يأتي على مكة يطوف طواف الإفاضة، يسمونه طواف الإفاضة، يسمونه طواف الزيارة، ويسمونه طواف الحج، كلها لها أسماء، كلها أسماء له. طواف الإفاضة لأن الحجيج أفاض من منى إلى مكة. طواف الزيارة لأنه زار زيارة البيت. طواف الحج لأنه ركن الحج، لأن الطواف بالبيت هو ركن الحج كما قال جل وعلا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم يعني يخلون أدرانهم وأوساخهم عنهم، لأن الحاج أشعث أغبر كذا، فإذا تحلل يعني يعدل نفسه. وليوفوا نذورهم، النذور المراد فيها المناسك، هي النذور، أن الله سمى مناسك الحج مثل النذر. قال وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا شانوا كذا وليطوفوا، يفيضوا على مكة وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. فهو يسمى طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة، فيعينه بالنية، ينوي إن هذا الطواف هو طواف الحج، وهو ركن لا يتم حج إلا به، لأن هو المقصود. وظاهره أنهما يعني القارن والمفرد لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل. يعني أن نفرض أن إنسان قارن بالحج أو مفرد بالحج ومن بلده راح على عرفات، راح على عرفات أو على مينة ولجع على مكة، لما أنه رجع من عرفات حاج، هل الطواف الذي فعله الذي سيفعله طواف قدوم؟ قال لا، طواف ركن، طواف حج، ولكنه يغني عن طواف القدوم، عليه طواف قدوم لكن طواف القدوم سنة ما هو فريضة ولا هو واجب، وعليه طواف الحج. إذا طاف طواف الحج أغنى عن طواف القدوم، ولو كان أنه ما دخل مكة، هذا أول دخوله وعليه طواف القدوم يعني مستحب عليه ذلك. لكنه مثل الإنسان الذي يدخل المسجد ويجد الناس يصلون صلاة الفريضة، يدخل معهم بالصلاة، والصلاة هذه تكفي عن تحية المسجد. كذلك إذا أراد أن يطوف بالبيت، هو عليه طوافين، طواف قدوم وهو سنة، وطواف الحج وهو فريضة. إذا طاف طواف الحج طافه عند دخوله يكفي عن طواف القدوم. ولهذا قال وهو ركن لا يتم حج إلا به. وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل. يعني هذا المراد فيه القارن، المراد فيها القارن والمفرد. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. يقول اختاره الموفق والشيخ تقي الدين وبن رجب ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارنة والمفردة إن لم يكونا دخلاها قبل أن يطوف للقدوم برمل ثم يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. هذا كلامنا الأخير ما هو وجيه، هذا ما هو وجيه خصوصا مع الزحام الشديد، أن الإنسان إذا كان إنه إذا دخل مكة يطوف طواف القدوم، إن كان متمتع يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الحج. ومثل ذلك القارن والمفرد لا يكفي إنه هذا الطواف وطواف واحد يكفي عن الطوافين. طيب متى أول وقت الطواف؟ طواف الحج متى يدخل وقته؟ قال يدخل وقته بعد نصف الليل. إذا انتصف الليل وأنت بالمزدلفة وأردت أنك تذهب إلى مكة تطوف لك ذلك، حتى ولو ما رحت على ميناء، لو ما رحت على ميناء هو الذهاب إلى ميناء هذا هو الأفضل، لكن يكفي أنك إيش؟ أنك تروح على مكة وتطوف وتسعى ثم ترجع على ميناء ترمي، جائز هذا. ولهذا قال وأول وقته أي وقت الطواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف. إذا كنت وقفت بعرفات وأردت أنك على طول من المزدلفة تذهب إلى مكة يجوز لك ذلك، يجوز هذا، بس تركت الفضيلة تركت السنة، وإلا جائز هذا. ويستحب أن يدخل البيت ويسن فعله في يومه، يعني يسن الإنسان يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، ما يأخره إلى بعد أيام التشريق. لكن لو كان أي زحام شديد أنا يعني يوم العيد وصار يعني فيه يعني تهلكة، ما في شيء إنه يأخره أو يطوف بالليل. لكن هذا إذا كان إيش؟ إذا كان المسألة يعني خفيف هو يستحب يطوف في يوم. يقول ابن عمر أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. قال ويستحب أن يدخل البيت، يعني يدخل الكعبة المشرفة، فيكبر في نواحيه، يكبر له أربع نواحي، يكبر هنا ويكبر هنا ويكبر هنا، ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه. إذا دخلت الكعبة من بابه أمامك ثلاثة أعمدة، صل بين العمودين المواليين، هذا مكان ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويدعو الله عز وجل في البيت وله تأخيره، يعني هذا أنت سهل وجدت الكعبة مفتوحة تدخل، ما وجدتها إذا صليت بالحجر فأنت مصلي بالبيت، الحجر من البيت، الحجر من الكعبة المشرفة، إذا صليت في الحجر فأنت مصلي في الكعبة بإجماع أهل العلم. وهذا أمر معروف أن ستة أذرع من الحجر أنها من الكعبة خرج. يقول وله تأخيره، أي تأخير الطواف عن أيام منى، يعني ما إذا كان زحام شديد وبغيت تأخره عن أيام منى أو حتى إلى آخر الشهر يجوز هذا، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي، يعني ما له وقت محدد. طيب إذا طاف الإنسان ماذا يفعل؟ قال ثم يسعى، يخرج للصفا، يخرج المسعى مع باب الصفا، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج. إذا كان الإنسان يوم دخل مكة دخلها وهو متمتع، ومعنى متمتع يعني محرما بالعمرة، محرم بالعمرة، وفرغ منها طاف للعمرة وسعى للعمرة وقصر من رأسه للعمرة ثم تحل وتمتع بما أباح الله له ثم أحرم بالحج، طواف هذا وسعي هذا للحج، العمرة منتهية من أول، يصير هذا الطواف والسعي يصير للحاج. يقول ثم يسعى فيجي ويسعى للحج. أما إذا كان لا مفرد أو قارن فهذا إن كان غيره غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة. يعني إذا كان الإنسان مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة ما هو متمتع ثم دخل مكة، إذا كان طاف طواف القدوم وطواف القدوم ما هو واجب مستحب فضيلة، إذا كان طاف طواف القدوم ثم بعد أن طاف، هذا قبل الحج، هذا عمل قبل الحج، ثم بعد ذلك سعى بين الصفا والمروة، إذا رجع من عرفات ما عاد عليه السعي، سعيه الأول كافي لأن السعي ما هو يكرر، لكن عليه طواف الإفاضة طواف الحج طواف الزيارة، هو يسمى طواف الإفاضة طواف الحج طواف الزيارة كله يسمى، هذا اللي عليه. وإن كان لا إلا ما سعى لما طاف طواف القدوم ما سعى بعده، فهو يجب عليه هذا الآن أنه يسعى بعد طواف الحج، يجب عليه أنه يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، هذا سعي الحج. يقول ولا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف، ما فيه يعني نسك يسحب الإنسان يفعله دائم إلا الطواف، يعني ما يشرع تروح تقف بعرفات غير وقتها، ولا ترمي الجمار غير وقتها، ولا تبيت في مزدلفة غير وقتها، ولا تبيت في منى غير وقته، ولا تسعى إلا في وقته، كله ما إلا على مرة مرة مرة بس. أما الطواف لا، مهما كثرت من الطواف فهو عباد مخالف سائر الأنساك، أما ما عداه ما يشرع بل بدعة أن الإنسان يروح يعمل ما يجوز. ثم قد حلله كل شيء حتى النساء، إذا طاف وسعى حلله كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني، هذا التحلل الثاني. ثم يشرب من ماء زمزم، إذا طاف وسعى وانتهى من حجه شرب من ماء زمزم، لأن هذا ماء مقدس، هذا ماء مطهر، الله جل وعلا أخرجه لأم إسماعيل ولإسماعيل أخرجه لهم، فبقي من ذلك اليوم إلى اليوم محترم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، يشربها الإنسان يتداوى فيه، يشربه لعل الله يرزقه التقى والصلاح، يشربه لالله يرزقه علم النافع إلى آخره من مطالب الدنيا والآخرة، إذا شرب الإنسان من ماء زمزم فهو لما شرب له، لما شرب له. وقال صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، اللي هو ماء زمزم. ولهذا قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، كل يعني ينويه لما أحب لينويه، ويتضلع منه يعني يتروى يروى جدا حتى يعني تمتلئ أضلاعه من الماء، ويقول ما ورد، ويرش على يديه وعلى ثوبه وعلى بدنه، ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاث، يعني ما يعبه مرة واحدة، لا يشرب ثم يفهق الإناء ثم يشرب هكذا ثلاث مرات، ويدعو بما ورد، ومنه بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ما في أفضل من هذا الدعاء شيء، دعيت بخير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة دعيت بهذا الدعاء. ثم يرجع إلى يعني طاف وسعى وشرب من ماء زمزم، رجع إلى منى، يرجع إلى منى حتى يقيم فيها ثلاثة الأيام، ويرمي الجمار الثلاث. قال ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل. اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة أو صلى بمنى الظهر يوم العيد. فعائشة تقول أنه صلى بمنى، وابن عمر يروي أنه صلى بمكة في حديثين، وبعض أهل العلم جمع بين هذين الحديثين وقالوا ما فيه مانع إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة، ولما ذهب إلى منى صلى أيضا بأصحابه بمنى، يعني يمكن الجمع بهذا أنه صلى بهذا وصلى بهذا، فهذا كله جائز. ولو إنسان صلى في منى ثم مكة ثم عاد ورجع وصلى بمنى كله جائز، يصلي بمنى يصلي بمكة جائز، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.